أبدا. وهم وإن فرضوا ذلك في أذهانهم فلا يلزم من فرض ذهن أن يوجد الشيء في الحقيقة. نعم. طيب، يقول: وجعل الصفة هي الموصوف. هذا بعد غريب. جعلوا الصفة، صفة الشيء هي الشيء، هي الموصوف. فجعلوا العلم عين العالم، العلم عين العالم. صحيح هذا؟ لو أن العلم هو العالم لكان العالم إذا جلت يقرر أو يشرح لعشرين طالبا كم يصير من واحد؟ عشرين واحد. إذا جعلنا الصفة هي الموصوف، هذا شيء بعيد. ما يمكن العاقل مهما كان ما يجعل الصفة هي الموصوف، لكن يجعلها قائمة بالموصوف. صحيح. أما أن الصفة هي الموصوف هذا لن فلان عنده مال كثير فهو غني. الغني صفة، الغنى صفة، لكن هل هي نفس الموصوف؟ لا. ولهذا نقول ذو غنى، ذو غنى أي صاحب غنى، والمضاف غير المضاف إليه. طيب، جعلوا الصفة غير موصوف. حطوا بالكم خطأ في تصوراتهم وطرقهم. أولا، جعلوا الإله سبحانه وتعالى هو الموجود المطلق بشرط الإطلاق، الوجود المطلق بشرط الإطلاق، هذا واحد. ثانيا، جعلوا الصفة هي الموصوف، فجعلوا العلم عين العالم مكابرة بالقضايا البديهيات. القضايا البديهيات يعني معناها التي تعلم ببداءة العقل بدون أي تكلف. وجعلوا هذه الصفة هي الأخرى، فلم يميزوا بين العلم والقدرة والمشيئة جهدا للعلوم الضروريات. وهذا أيضا شيء ثالث من منكراتهم، أنهم جعلوا الصفات مترادفة وأنها شيء واحد. إيه؟ جعلوا العلم والقدرة والمشيئة والعزة والحكمة، كل الصفات هي عبارة عن صفة واحدة، صفة واحدة. لأنهم يزعمون أنهم لو قالوا إن الصفات متعددة لزم تعدد الموصوف، فيجب أن تكون الصفات واحدة، يجب أن تكون الصفات واحدة. فالسمع هو البصر، وهو العلم، وهو القدرة، وهو المشيئة، وهو العزة، وهو الحكمة. طيب، ما رأيكم في هذا؟ هذا يقول المؤلف: جهدا للعلوم الضروريات، يعني ان العلم الضروري ينكر هذا الكلام. اليس كذلك يا جماعه؟ هل واحد يقول ان العلم هو القدره؟ ولو قاله قلنا هذا مجنون. فكم من انسان عالم ولا يستطيع ان يتحرك، وكم من انسان قادر وقوي وهو غير عالم، اجهل الناس. ففرق بين العلم والقدرة. كذلك السمع والبصر، يقول السمع والقدرة والبصر والقدرة والبصر والسمع إلى آخر. وكم من إنسان أعمى وهو لا يبصر، وبصير وهو لا يسمع. فإذا القول بأن الصفات واحدة هذا أيضا قول باطل. فصار الآن شوف، الوجود المطلق والصفة هي الموصوف، وكل صفة كالأخرى. هذه طريقتهم مجالسة. كل هذه الطريقة كلها طريقة فاسدة معلومة ببداهة العقل وبالعلوم الضرورية. انتهينا من الطائفة الثانية، وهي أقل من الطائفة الأولى. وجه أنها أقل أنها لا تسلب عن الله النقيضين، لا تسلب النقيضين، وأولئك يسلبون عن النقيضين. فأولئك قولهم ممتنع. هؤلاء أيضا لا يسبون قطعين، لكن أيضا قولهم ممتنع، قولهم ممتنع. إذ وجود موجود بدون شرط أمر مستحيل، كون استفاع أيضا موصوف ممتنع،

ما في مخلوق. فما أنك إذا أثبتت لله تعالى ذاتا ليست كذوات المخلوق فأنت على حق، فكذلك أيضا في الصفات. يقول ولكانوا من الذين أوتوا العلم الذين يرون أن ما أنزل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم هو الحق من ربه ويهدي إلى صراط العزيز الحميد، ولكنهم من أهل المجهولات المشبهة بالمعقولات. رحمه الله. شف من أهل المجهولات يعني ضد المعلومات، المشبهة بالمعقولات، لأنهم هم يزعمون أن العقل ما كانوا عليه. ولذلك قلت لكم من قبل إن هؤلاء يحكمون أي شيء العقل والنظر دون الأثر والنقل. فهم لو أنهم رجعوا إلى كتاب السنة لكانوا من العلم، لكنهم حكموا عقولهم فصاروا من أهل الجهل. يسبقون في العقليات ويقرنون في السمعيات. هذه كلمات يمكن صعب عليكم. يسفسطون، السفسطة عبارة عن إنكار المحسوس، إنكار المحسوس بمعنى أن الإنسان يشك في كل شيء. تقول له مثلا هذا كتاب من ورق، فيقول لا أدري ولعله من ورق. قوله هذا نقول سفسطة. تقول له ما هذه هي الشمس، تقول له ما يمكن هذا القمر، يمكن الليل لا يتعرض وهذا القمر. أحيانا يقولون عن بعضهم إنه ينكر نفسه فينام فإذا أصبح فلعلي فلان، نعم، حتى إنه ما ينام بعضهم إلا وقد ربط نفسه بالخير علشان علامة إنه هو الذي نام أولا، يخشى أن يكون فلان الثاني، نعم. وبعضهم يسلم على بعض ويقول لعلي سلمت على نفسي والإمام ما فيها أمي أنا هو ذا. فالحاصل هذه تفتط في العقليات. أما القرمطة في السمعيات فإننا سبق لنا أن قلنا أن القرامطة الذين يتبعون حمدان قرمط هؤلاء أنكروا النصوص وقالوا إن النصوص إيش؟ ظواهر وبواطن، وأن ظواهر النصوص هذه العامة وأن بواطن النصوص علم خاصة. أي نعم. Yeah. طيب يعني الطاقة الأولى لا أقصد الطاقة الثانية ثم اللي وصفه الأولى ما وصفه لا بسرق ولا بإستهلاك وسبق أن أرد عليه الثانية إذن فاته طيب طيب لا أقول من كل صفة هي عن وهو من نفسه هي عالم المنظور وان العلم هو العالم او تعدد العالم بتعدد العلم طيب قال نرد عليهم بان الكلام غير معقول لا يقبله المعقولات ولا النظريات ولا شيء نعم طيب الطائفه الثانيه عقيد الثالثه بما نرد عليهم نرد عليهم بانه يقولون اهل المعتزله وطائفه من الكلام ان الاسماء لا تدل على المعاني وهذا مستحيل لأنه لا يمكن أي شيء أن يكون يعني اسم بدون معنى نعم. يعني كل مشتق لا بد أن يدل على مشتق مشتق منه مشتق فالثمية مثلا يدل أن له ثمية أن له ثمية وكذلك بقية هذا واحد الشيء الثاني يلزمهم بما أثبتوا نظير ما فروا منه أو أشهر أو أشهر نعم ما تحقيق من الكتاب والسنة أليس كذلك؟ نعم ثاني هذه العبارة نعم مش متعلم لأنهم فروا عن لما نفوا مثل الصفات عن الله سبحانه وتعالى نعم وقعوا في التعطيل وأطلوا على أسماء تعالى طيب وحرفوا من الكتاب وحرفوا آيات الكتاب آيات الكتاب التي تدل على إثبات صفات الله سبحانه وتعالى يعني ثم قرأت وذلك أنه قد علم وذلك أنه قد علم بضرورة العقل أنه لا بد من موجد قديم غني عما سواه إذ نحن نشاهد كل وذلك أنه قد علم بضرورة العقل أنه لا بد من موجود موجود قديم غني عما سواه نحن نشاهد حدوث المحدثات كالحيوان والمعدن والنبات والحادث ممكن ليس بواجب ولا ممتنع وقد علم بالاضطرار أن المحدث لا بد له من محدث والممكن لا بد له من موجد كما قال تعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون فإذا لم يكونوا خلقوا من غير خالق ولا هم الخالقون لأنفسهم تعين أن لهم خالقا خلقهم وإذا كان من المعلوم بالضرورة أن في الوجود ما هو قديم واجب بنفسه وما هو محدث ممكن يقبل الوجود والعدم فمعلوم أن هذا موجود وهذا موجود ولا يلزم اتفاقهما في مسمى الوجود أن يكون وجود هذا مثل وجود هذا بل مثل وجود هذا بل وجود هذا يخصه ووجود هذا يخصه واتفاقهما في اسم عام لا يقتضي تماثلهما في مسمى ذلك الاسم عند الإضافة والتخصيص والتقييد ولا في غيره فلا يقول عاقل إذا قيل إن العرش شيء موجود وإن البعوض شيء موجود إن هذا مثل هذا لا تفاقهما لاتفاقهما في مسمى الشيء والوجود لأنه ليس في الخارج شيء موجود غيرهما يشتركان فيه بل الذهن يأخذ معنى مشتركا كليا وهو مسمى الاسم المطلق. وإذا قيل هذا موجود وهذا موجود فوجود كل منهما يخصه لا يشركه فيه غيره مع أن الاسم حقيقة في كل منهما. ولهذا سمى الله نفسه بأسماء وسمى صفاته بأسماء، وكانت تلك الأسماء مختصة به إذا أضيفت إليه لا يشركه فيها غيره. وسمى بعض المخلوقات بأسماء مختصة بهم مضافة إليهم توافق تلك الأسماء إذا قطعت عن الإضافة والتخفيف، ولم يلزم من اتفاق الاسمين وتماس مسماهما واتحاده عند الإطلاق والتجريد عن الإضافة والتخفيف اتفاقهما. ولم يلزم اتفاق الاسمين وتماثل مسماهما واتحاده عند الإطلاق والتجريد عن الإضافة والتخفيف اتفاقهما، ولا تماثل المسمى عند الإضافة والتخفيف فضلا عن أن يتحد مسماهما عند الإضافة والتخفيف. فقد سمى الله نفسه حيا فقال الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وسمى بعض عباده حيا فقال يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، وليس هذا الحي مثل هذا الحي، لأن قوله الحي اسم الله اسم لله مختص به، وقوله يخرج الحي من الميت اسم للحي المخلوق يختص به، وإنما يتفقان إذا أطلقا وجردا عن التخفيف. ولكن ليس للمطلق مسمى موجود في الخارج، ولكن العقل يفهم من المطلق قدرا مشتركا بين المسميين، وعند الاختصاص يقيد ذلك بما يتميز به الخالق عن المخلوق والمخلوق عن الخالق. بسم الله الرحمن الرحيم. مما ورد به على هؤلاء النفاق كل الطوائف الثلاث يرد عليهم بما ذكره المؤلف رحمه الله، وذلك انه قد علم بضروره العقل انه لا بد من موجود قديم غني عما سواه، موجود غني عما سواه. كلمه قديم كما ذكرنا فيما سبق الاخ حدثنا عنه على ضوء ما سمعه، لا بد من موجود قديم، قول المؤلف ابن تيمية رحمه الله

إن هذا مثل هذا لاتفاقهما في مسمى الشيء والوجود، يعني لا يمكن أن نقول مثله من أجل أنهما متفقان في مسمى الشيء والوجود، لأنه ليس في الخارج شيء موجود غيرهما يشتركان فيه. وش غيرهما؟ الضمير يعود على الشيء والموجود، يعني أن العرش والبعوضة ليس في الخارج شيء يشتركان به سوى كلمة الشيء وموجود. البعوضة الشيء والعرش شيء، والبعوضة موجودة والعرش موجود، وما اتفقا في هذين الشيئين لكن في الخارج لا يتفقان فيما عدا ذلك. بما عدا كلمة شيء موجود ليس بين العرش وبين البعوض اشتراك، بل بينهما من الفرق ما لا يمكن إدراكه أيضا، لأن العرش ما يمكن إدراكه. طيب، وإذا كان إذ ليس في الخارج شيء موجود، كلمة في الخارج يعني في أمريكا ولا إيه؟ مش معنى في الخارج؟ أنا الوجود، الوجود العياني الذي يشاهد ويسمع مثلا، لأن هناك شيء ذهني وشيء خارجي، فالشيء الذهني ما يفرضه الذهن، والشيء الخارجي ما هو موجود فعلا. فيقول مؤلف ليس في الخارج شيء موجود غيرهما، أي غير الشيء الموجود يشتركان فيه، بل الذهن يأخذ معنى مشتركا كليا هو مسمى الاسم المطلق. المشترك الكلي الذي يأخذ الذهن هو وجود شيء بالنسبة للعرض الكسر، وجود شيء. يتصور مثلا أن هاتين حقيقي الذاتين أنهما اشتركا ذهنا في شيء واحد هو شيء وجود، لكن فرضا، لكن وجود هذا غير وجود هذا، وجود هذا يخص ووجود هذا يخص. وإذا قيل هذا موجود وهذا موجود فوجود كل منهما يخصه لا تقوى فيه غيره، مع أن الاسم حقيقة في كل منهما. قول إذا قيل العرش موجود والبعوض موجود، صحيح ولا لا؟ الاسم حقيقة في كل منهما، لكن وجود هذا يخصه ووجود هذا يخصه. ولهذا سمى الله نفسه بأسماء وسمى الله نفسه بأسماء وسمى صفاته بأسماء، وكانت تلك الأسماء مختصة به، وإذا أضيف إليه لا عندي وقت الوقت، إذا أضيف إليه لا يشق فيها غيره. وسمى بعض مخلوقاته بأسماء مختصة بهم مضافة إليه توافق تلك الأسماء إذا خدعت عن الإضافة والتخصيص، ولم يلزم اتفاق الاسمين وتماثل مسماهما واتحاده عند الإطلاق والتجريد فضلا عن الإضافة والتخصيص، لا يلزم فضلا عن الإضافة والتخصيص. ولا يلزم اتفاق الاسمين وتماثل مسماهما واتحاده عند الإطلاق والتجريد والتجريد عن الإضافة والتخصيص، لا يلزم فضلا ما يلزم. لا يلزم اتفاقهما ولا تماثل المسمى عند الإضافة والتخصيص. أنا قلت لم يلزم الفهم، عكس الفاعل، لأن لم يلزم وين الفاعل؟ لم يلزم اتفاقه، ولم يلزم من اتفاق الاسمين وتماثل مسماهما واتحاده عند الإطلاق والتجريد عن التجريد عن إضافة التخصيص، وش لم يلزم؟ اتفاقهما ولا تماثل مسمى عند الإضافة والتخصيص، فضلا عن أن يتحد مسماهما عند الإضافة والتخصيص.

حلم أن تكفر. وقلت لكم إنه حكي عن بعضهم أنه ينكر نفسه، يقول لعلي أنا بمحمد الأخيرين. نعم، وأنه عندها عند إزالة على الشك إذا نام يرفع برجله خيطا على سن إذا قام يعرف أنه نفسه. فهؤلاء هم حتى من كلمت مثلا إذا جئت وكلمت يمكن ما هو بعد أحلام الزنا العقل ما يرفع. أما القرامطة فهي مثل ما قال المؤلف السمعية، وقلت لكم إن القرامطة كذلك يشككون في لأنهم يقولون إن كتاب السنة لها ظواهرها هذا الذي بين أيدينا ونقرأ، لكن هذا ليس للخاصة إنما هذا للعامة. الناس البلهاء الطبحاء هم اليقظون. أما الخاصة خلق للقرآن كن دلائل باطنة وإشارات ورموز هو هي المرادف بها، وهذه لمن؟ للخاصة عندهم. حتى أنهم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فحج البيت هو معنى ظاهر، حج البيت هو معنى ظاهر عند العوام. ما هو حج البيت عند العوام؟ قصد المسجد، لكن عندهم قصد بيت الولي. فقال إن الله بالناس لرؤوف رحيم،